السلام لا يدخل الجنة قتات أي نمام، وهذا تأويل عند العلماء على وجه من وجهين، أحدهما لا يدخل الجنة مطلقا إذا كان يستحل ما حرم الله، والمعنى الآخر والأخير لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين الذين لا يجدون لهيب النار وعذابها، وإنما يدخل النار ويعذب بقدر ما يستحق إلا أن يغفر الله له، حينئذ يدخل الجنة. على هذا تؤول كل أحاديث الترهيب عن ارتكاب أي معصية من المعاصي. فإذا عرفت هذا التأويل عرفت حينئذ الجواب عن التيوس الذي لا يغار على عرض أهله وبناته، وكذلك النساء المتبرجات التي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، أي إن استحللن ذلك كان الحديث كناية عن الخلود في النار والعياذ بالله، وإن لم يستحللن ذلك واعترفنا بمعصيتهن على الأقل بين أنفسهن وبين ربهن فهن عاصيات فاسقات مجرمات يعذبن بما يستحقن من العذاب إلا أن يغفر الله لهن. هذا هو الجواب. وإياك.